على موعد مع اللقاء 24 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع قول الله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. لم ننتهي بعد من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين من كتاب ربنا جل وعلا من سورة البقرة. استفهام استنكاري عجيب فيه من التقريع والتوبيخ والتأنيب ما فيه: كيف تكفرون بالله؟ كيف يكفر معظم أهل الأرض بالله جل وعلا؟ سؤال فيه تعجب واستنكار. ما أجحد الإنسان يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وهذه الآية أيها الأفاضل، وأرجو أن تركزوا في هذه الكلمات فهي من الأهمية بمكان، أقول هذه الآية الكريمة من أعظم الأدلة على أن الإيمان أمر مركوز في الفطر النقية ولا تنكره العقول السوية، وإلا لما جاء هذا السؤال بهذا الاستنكار والتعجب والتأنيب والتوبيخ: كيف تكفرون بالله؟ لو كان الكفر أمرا مركوزا في الفطر ولا حول ولا قوة إلا بالله لما سأل الحق تبارك وتعالى الكافرين: كيف تكفرون بالله؟ وليس كما يحتج بعض الجهلاء بالقدر على الكفر أو على الوقوع في المعاصي، فالكافر قد يحتج بالقدر على كفره، والعاصي يحتج بالقدر على وقوعه في المعصية، وهذا كله بسبب الجهل، فلا يحتج بالقدر على الإطلاق لا على الكفر ولا على المعاصي ولا على ترك العمل. ولا يتسع الوقت للتفصيل في هذا الباب، وسنعود إليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في موضعه. كيف تكفرون بالله والإيمان مركوز في الفطر، والفطر النقية لا تنكر ذلك، والعقول السوية لا ترد ذلك، ففي كل شيء في الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، في كل شيء له جل وعلا آية تدل على أنه الواحد، وتدل على أنه الخالق، وتدل على أنه الذي يستحق أن يعبد وحده بلا منازع أو شريك. كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله؟ سؤال يجب أن يذكر به العلماء من كفر بالله على وجه الأرض، وهم أكثر أهل الأرض. يا رجل اتق الله، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. كيف تحكم هذا الحكم الخطير أيها الشيخ؟ كيف تقول بأن من كفر بالله جل وعلا هم أكثر أهل الأرض؟ هذا ليس من عندي، إنما هو قول ربنا جل وعلا، وهو حكم خالقهم سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، وهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. إلى غير ذلك من الآيات. والسنة النبوية أيضا تؤكد هذا المعنى وتثبت هذه الحقيقة الثابتة شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. فالإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. حتى لا يتصور البعض أن تعارضا ما قد وقع بين آيات القرآن الكريم أو بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بين القرآن والسنة. أبدا أيها الأفاضل، فالحق يخرج من مشكات واحدة، إنه الوحي من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. سؤال يجب طرحه ولا ينبغي أن يسأم العلماء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا السؤال والإجابة عليه بالتفصيل، لأن الأمة مسؤولة أمام الله جل وعلا عن البلاغ وعن إخراج أهل الكفر في الأرض إلى نور التوحيد والإيمان. نعم، من لهؤلاء الذين كفروا؟ من لهؤلاء الذين كفروا بالله جل وعلا؟ إلا أنتم يا أهل التوحيد، إلا أنتم يا أهل الإيمان. قم أيها الموحد لله جل وعلا، قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتسقى بعد ظمأ أو لتروى بعد ظمأ. قم أيها الموحد لله جل وعلا وضم العالم كله إلى صدرك، وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله عز وجل. قم أيها الموحد لله جل وعلا وأخرج من يعيشون في ظلام الكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. وأنا أعجب كيف تقوم الأمة بهذه الأمانة العظيمة وبهذا الحمل الثقيل، وقد قصرت تقصيرا شديدا مع أبنائها، فكيف تقوم بهذه الأمانة وتؤدي هذه الأمانة مع غيرها؟ نعم، أبناء الأمة يحتاجون الآن إلى من يذكرهم بالإيمان وبالتوحيد الخالص بشموله وكماله. لا أزعم ولا حول ولا قوة إلا بالله أن الأمة قد كفرت ويتحتاج إلى من يردها مرة أخرى إلى التوحيد، حاشا وكلا. فأنا متعصب جدا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول بكل ثقة وملء فمي: كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل أطهر وأشرف وخير أمة أخرجت للناس. فهي الأمة الوحيدة على ظهر الأرض التي توحد الله جل وعلا. ولا أنكر أن في الأمة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كما قال رب الأرض والسماوات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيهم مرتكب الكبيرة، وفيهم الولي والعالم المؤمن التقي، وهكذا. لا ينبغي أن نجرد الأمة من مكانتها، أو أن نحكم على الأمة بالكفر، أو أن نكفر أفرادها لمجرد أن بعض الأفراد قد ارتكب الكبيرة أو وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب. فأهل السنة لا يكفرون بكبائر الذنوب، ولا يقولون بقول الخوارج الضال، ولا بقول المعتزلة الشاذ. لا يقولون بقول الخوارج ألا وهو تكفير مرتكب الكبيرة، ولا يقولون بقول المعتزلة ألا وهو أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو من المؤمنين ولا هو من الكافرين. أبدا، بل أهل السنة لا يخرجون مرتكب الكبيرة من الملة ومن الدين من فضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الأمة مأمورة بطرح هذا السؤال والجواب عليه لكل من كفر بالله، كيف تكفرون بالله؟ لا أنسى والله يا إخواني وأنا في مؤتمر من المؤتمرات الإسلامية في أمريكا، والله لا أنسى هذا المشهد أبدا ولن أنساه ما حييت. بعد انتهاء المؤتمر اقترب مني شاب أمريكي ضخم الجثة قوي البنية، وضمني إلى صدره ضمة قوية جدا وهو يبكي بكاء شديدا، وحاول الإخوة أن يخلصوني من بين يديه فلم يفلحوا وهو يبكي ويحتضنني بقوة، وفي الأخير صرخ في وجهي وقال لي: والله سأسألكم بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة لماذا تركتم أبي وأمي يموتان على الكفر؟ أين أنتم يا أهل التوحيد؟ أين أنتم يا أهل الإيمان؟ أين علماء أمة التوحيد ليطرحوا هذا السؤال على من كفر على وجه الأرض بلغة أهل الأرض؟ أنا أتألم غاية الألم، لأن أهل الأرض الآن ممن كفر بالله جل وعلا لا يفهم قولي ولا يعرف ما أقول، وواجب على الأمة أن تخاطب أهل الأرض، واجب على الأمة أن تخاطب أهل الأرض لتقيم عليهم حجة الله جل وعلا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد أقامت الحجة الرسالية العامة، فأهل الأرض الآن يحتاجون أن تقام عليهم الحجة الرسالية الخاصة لإسماعهم عن الله ولإبلاغهم عن رسول الله بألسنتهم ولغاتهم وكلامهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هل تجدون معي الآن فضائية في الأمة كلها على مستوى هذا الدين تخاطب أهل الأرض ممن كفر بالله جل وعلا خطابا قلبيا وعقليا وعلميا وشرعيا ليعرفهم بالله وبالإسلام وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل تجدون هذه الفضائية الآن؟ أين الدول؟ أين الدول؟ أين الأمة؟ كل الفضائيات التي تتكلم الآن عن الدين إنما هي جهود أفراد، إنما هي جهود أفراد من أهل الفضل والخير، وربما لا يسلم لهم عملهم وتعلن عليهم الحرب الضروس الهوجاء من كل جانب حتى لا تؤدي هذه الفضائيات دورها على ضعف هذا الدور، وأنا أعترف بذلك ولا أقر أبدا أن فضائية كفضائيتنا هذه، لا أقر أبدا أنها جديرة بما تقدمه بمخاطبة أهل الأرض، لأننا لا نخاطب أهل الأرض باللغة العربية، وإنما يجب علينا أن نخاطب أهل الأرض بلغاتهم بالإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والصينية وغير ذلك من لغات الأرض الكثيرة، لنقيم حجة الله جل وعلا على خلقه وعلى عباده، لأن الله تعالى لا يعذب إلا بعد الرسل، إلا بعد بعثة الأنبياء والرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأدى ما عليه، وقال له ربه جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام بأبي وأمي وروحي ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا، بل وخاطب ملوك ورؤساء وحكام الأرض في عصره بلغتهم بكلماتهم، وأرسل الرسل بالكتب لتخاطب هذه الكتب النبوية ملوك الأرض وحكام الأرض، يدعوهم فيها إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا وحده بالعبودية والألوهية. فأين علماء التوحيد في الأمة الآن؟ وأين أصحاب رؤوس الأموال في الأمة ليهيئوا العلماء الذين يجيدون إقامة الحجة على أهل الأرض بلغات كل دولة أو بلغة كل دولة أو حتى بلهجات كل دولة؟ فقد تكثر اللهجات. نعم، نريد من علمائنا الآن من يتخصص في الخطاب الديني والدعوي وبيان حقيقة هذا الدين والتوحيد وإقامة الحجة على خلق الله وعباد الله بكل اللغات، بكل اللغات الحية على ظهر الأرض. لا أريد أبدا أن يقتصر الجهد الدعوي على اللغة العربية، أنا لا أقلل من قدر العربية وأنا رضيع العربية ومحبها، لا أقلل من شأنها، فلغة قرآننا ولغة ديننا ولغة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لكنني أقولها لله، إن الدعوة باللغة العربية وحدها لا تكفي ولن تكفي على الإطلاق. كيف تكفرون بالله؟ سؤال يحرق القلب، سؤال يبكي العين، يجب أن نطرحه على أهل الأرض ممن حاد عن منهج الله جل وعلا وحاد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نجيب عليه إجابة واضحة هادئة بلا تشنج وانفعال، لنبين لأهل الأرض الحق بحق. أنا دائما أقول، وربما تحفظون مني هذه الكلمات، أنا دائما أقول إن الحق معنا، إن الحق معنا، لا أقول ذلك رجما بالغيب ولا أقول ذلك من باب الاستعلاء بالباطل، وإنما أقول ذلك من باب إيماننا بأن معنا القرآن والسنة، والقرآن والسنة هو الحق، هو الحق الذي لا ريب فيه. فأقول دائما إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف وإلى الآن لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. والله تخلي بالك معاني الكلام ده، لأن هذا موضعه الآن. أقول إن الحق معنا، ولكننا لا نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا. لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم نحن لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن هذا الألم بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا عن هذا الألم صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وإما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا مهزوما، لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية، ولنزداد انعزالا عن المجتمع والناس والعالم، بل وليزداد أهل الكفر وأهل الباطل بغضا للحق الذي معنا حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق والشهادة للحق. أرجو أن يكون الكلام واضحا. كيف تكفرون بالله؟ أين حجة أهل الإيمان وأهل التوحيد؟ أين حجة أهل الإيمان وأهل التوحيد؟ التي يقيمونها على من كفر، وأولادنا وأحبابنا الآن يدخلون على غرف الشات أو غرف الدردشة أو مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت ليردوا الشبهات المطروحة على الدين، وربما يدخل الابن من أبنائنا بدافع الغيرة بدون عقيدة صحيحة راسخة وبدون علم قوي متين، فتصيب الشبهة قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أعلم أن في أمتنا من أخواننا وأولادنا وأحبابنا من يجيد الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغير ذلك من اللغات الحية الآن، لكنه بكل أسف لا يعرف شيئا عن دينه، أو لا يعرف إلا النذر اليسير، وهذا يلزمه أن يتعلم وأن يراجع العلماء الربانيين ممن لا يتقنون هذه اللغات ليعلموه وليمدوه بمدد علمي صحيح راسخ ليتكلم بعد ذلك ليخاطب أهل الأرض. لنقرأ عليهم هذه الآية الكريمة: كيف تكفرون بالله؟ والله سؤال يدمي القلب ويحتاج منا إلى وقفات لا إلى وقفة. كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ هكذا يقيم الله تبارك وتعالى الحجة بالدليل الإيماني والعقلي، يخاطب به الفطرة النقية ويحرك به العقول السوية لتفكر لتتدبر لتتفاعل مع هذا الاستفهام الاستنكاري العجيب: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنتم في العدم، ولا يجرؤ أحد من الخلق ولو كان كافرا أن يزعم أو أن يدعي أنه خالق، مهما كان كفره لا يزعم أحد أنه خالق مع الله جل وعلا أبدا، لن يدعي أحد أنه خلق. قد يدعي بعض صفات الربوبية بالباطل والكذب كالنمرود بن كنعان مثلا: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وهذا جواب باطل. ولكن أين أذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ فقال له خليل الله على نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وربنا جل وعلا يسأل البشرية كلها ويقول سبحانه: أأنتم أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ يعني هل رأيتم نطفة المني المهين؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من يتحدى ويرد ويقول أنا خلقت؟ لا أحد، لا أحد يجرؤ على هذا أصلا، لأن الواقع سيكذبه، لأن الواقع العملي سيكذبه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نتحدى أن يخلق كل أهل الأرض من غير المسلمين، نتحدى أن يخلقوا ذبابة، لن يستطيعوا. ولا تتوهم أنهم خلقوا بالفعل حين صدعوا رؤوسنا بالنعجة دلي، هذا ليس خلقا أيها الحبيب، وليس خلقا أيها اللبيب، إنما هو توظيف علمي مقبول. وأنا أعي ما أقول، إنما هو توظيف علمي مقبول لخلق الله جل وعلا، لخلق الله جل وعلا. وقد بينت قبل ذلك قضية الاستنساخ حتى بالمفهوم العلمي، فهذا ليس خلقا، وإنما هو توظيف لما خلق الله جل وعلا من الخلية ومن الحيوان المنوي. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، يعني هل نظرتم إلى هذا الحيوان المنوي الذي خلقت منه أيها الإنسان المتبجح المغرور؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ولذلك أنا قلت إذا كانت قضية الاستنساخ تعمل على الخلية وعلى الكروموزومات في الخلايا، فلماذا لا يسعفنا هؤلاء العلماء من البداية بخلق حيوان منوي أو حتى بخلق خلية حية يضعون فيها كل ما يريدونه من الصفات الوراثية؟ هل انتبهت إلى هذا السؤال؟ أقول: لماذا لم يسعفنا هؤلاء العلماء منذ البداية بخلق حيوان منوي أو حتى بخلق خلية حية يضمنونها ما يريدونه من الصفات الوراثية لهذا الجنين الذي يزعم البعض أنهم خلقوه أو سيخلقونه؟ أبدا ما استطاعوا ولن يستطيعوا، لقوله جل جلاله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن المستقبلية إلى قيام الساعة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وسنقف مع هذه الآية إن شاء الله تعالى وقفة علمية مذهلة مذهلة، كما وقفنا مع البعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سنقف أيضا وقفة علمية كاملة مع الذبابة لنرى العجب العجاب، أو مع الذباب لنرى العجب العجاب. فلا يدعي أحد أنه خالق مع الملك الوهاب أو مع الخالق الوهاب سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي خلقكم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنا شيئا نذكر على الإطلاق، كنا في حالة عدم، أو كنا كما قول بعض سادتنا وعلمائنا في عالم الذر لا شيء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا في عالم الذر، في عالم الذر. كيف تكفرون بالله وكنتم عدما أمواتا فأحياكم، حياة كاملة فيها من الإعجاز ما فيها، بل سر الحياة سر معجز لا يلتفت إلى الإعجاز فيه كثير من الخلق، بل أكثر الخلق يجيئون إلى الحياة ويخرجون من الحياة دون أن يعرفوا شيئا عن حقيقة الحياة. اسمح لي أن أكرر هذا، أقول أكثر الخلق يجيئون إلى الحياة ويخرجون من الحياة ويسدل الستار على قصة حياتهم دون أن يعرفوا حقيقة هذه الحياة ودون أن يفقهوا مراتب هذه الحياة. إيه ورب الكعبة، لا الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. لا يعرفون شيئا عن هذه الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، محال مستحيل والله. فأكثر الخلق يجيئون إلى الحياة ويخرجون من الحياة، ويسدل الستار على قصة حياة الواحد منهم وهو لا يعرف شيئا عن حقيقة الحياة، فضلا عن مراتب الحياة، فضلا عن أعلى مراتب الحياة ألا هو حياة الأنس مع الله جل علاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا وإياكم حلاوة الأنس به ولذة القرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ حقيقة لا يستطيع أيضا أحد مهما كان عناده أن ينكرها أو أن يردها، لأن الواقع سيكذبه، لأن الموت الذي يراه كل يوم بعينه بل ويحمله على أكتافه سيكذبه. ثم يميتكم، نعم لا خلود لأحد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإليه ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حقيقة سماها القرآن بالحق ولا يجرؤ أحد على إنكارها، ولا يستطيع أحد تكذيبها، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت وأنا أموت، والله حي لا يموت، والحق أن أرى أو أن نرى عند موتنا ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن تكون قبورنا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم هذا معتقد أهل السنة. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب وتخاف وتفر. تحيد تجري إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من هذه الحقيقة من الموت، وتجري إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتهرول إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الأمير، يا أيها الملك، يا أيها الحاكم، يا أيها الوزير، يا أيها الغني، يا أيها الفقير، يا أيها النبي، يا أيها العاصي، يا أيها الكافر، يا أيها الطفل، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل من عليها فان. هل يجرؤ أحد على إنكار هذه الحقيقة، على تكذيب هذا الشاهد الآخر من الأدلة القرآنية على وحدانية الله جل جلاله؟ فالله يقدم الدليل تلو الدليل على وحدانيته سبحانه وتعالى، ويبين بأسلوب استفهامي عجيب شناعة وبشاعة كفر الكافرين. فلا ينكر الموت أحد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ أمواتا الأولى أي كنتم عدما، لا يذكر أحدكم بأي شيء ولا يعرف أي شيء ولا يعرف عنه أي شيء. فأحياكم أي خلقكم وأوجدكم ومن عليكم بهذه الحياة الكاملة، وفيها ما فيها، ولا يتسع الوقت والله للحديث عن معنى الحياة، وسنعود إليه في موضعه إن شاء الله جل علاه. ثم يميتكم، يعيش أحدكم ما قدر الله عز وجل له أن يعيش في هذه الحياة الدنيا، وإذا انتهى الأجل كما حدده الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ثم يحييكم. وكيف تنكر هذا؟ ولماذا تنكر هذا؟ وكنت عدما فأحياك ثم أماتك، فلماذا تنكر الطور الآخر والمرحلة الأخيرة؟ ألا ومرحلة البعث بعد الموت؟ أو ليس الذي خلق من العدم قادرا على أن يعيد من موجود؟ أو ليس الذي خلق من العدم قادرا على أن يعيد من موجود؟ بلى ورب الكعبة قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله، أي فقول ابن آدم، فقوله لن يعيدني كما بدأني، لن يعيدني أي لن يبعثني بعد موتي كما بدأني فأحياني من العدم، أمر عجب. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، جل جلال ربي. ثم يحييكم. ومن أرق الأحاديث الثابتة في قضية البعث والحياة بعد الموت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، أي لم يترك ذنبا ولا معصية إلا وارتكبها وفعلها، فجمع أولاده قبل أن يموت وأوصاهم وصية غريبة أراها من أغرب الوصايا في تاريخ البشرية. أوصاهم والدهم إذا مات أن يحرقوه بالنار حتى إذا صار فحما أو رمادا أو ترابا سحقوه، ثم انتظروا يوما عاصفا تزمجر فيه الريح ونثروه، نثروا نصف ترابه في البر ونثروا نصف ترابه الآخر في البحر. ليه كل ده؟ فقال هذا الرجل بصريح العبارة: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: فلما مات فعل به بنوه ذلك، لما مات فعل به بنوه ذلك، يعني حرقوه وسحقوه ونثروه، نثروا ترابه نصفه في البر ونصفه في البحر. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال: فقال الله عز وجل، فأمر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، وقال الله عز وجل له كن، فإذا هو كائن بين يديه سبحانه وتعالى. ثم قال الحق جل وعلا له: ما حملك على هذا؟ إيه اللي خلك تعمل كذا؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وأنت أعلم، والله ما فعلت ذلك إلا خوفا من الوقوف بين يديك، والله ما فعلت ذلك إلا خشية السؤال والحساب بين يديك. فالخوف من العذاب ربما يكون أقل عند من يعرفون الله من الخوف من وقع العتاب، وكلاهما شديد لا يطيقه أحد. فقال العبد: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر له بذلك، مع أنه تلفظ يعني اعتقد معتقد الكفر وتلفظ بألفاظ الكفر، فلئن قدر علي ربي فالشك في القدرة كفر أكبر بلا نزاع، ولكنه قال ذلك وقد غلب عليه الخوف من الله جل وعلا. أجل ذلك أقول دوما لأولادنا وإخواننا وأحبابنا، لا تتعجلوا بإصدار الحكم بالتكفير على رجل تلفظ بلفظة الكفر حتى تقام عليه الحجة. ربما تلفظ الرجل بلفظة الكفر لغلبة الخوف عليه، أو لغلبة الفرح عليه، أو لغلبة الرجاء عليه، لكن لا يحكم عليه بأنه كافر، وإنما يقال له تلفظ بلفظ الكفر أو فعل فعلة كفر حتى تقام عليه الحجة، وحتى يرفع عنه الجهل والإكراه والتأويل إلى غير ذلك من شروط لا بد من تحقيقها وموانع لا بد من نفيها. وفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، هذه أصول لا بد من تكرارها لتستقر في القلوب والعقول، حتى لا نتعجل بإصدار الأحكام بالتكفير والتفسيق والتبديع على خلق الله وعلى عباد الله بلا بينة أو برهان. والغيرة وحدها لا تكفي، غيرتك وحماسك للدين وحده لا يكفي، بل وإخلاصك وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم المعتبرين من العلماء الربانيين والدعاة والمشايخ الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا ينكر البعث بعد الموت إلا جاهل، لأنه كان عدما أصلا فأحياه الله جل وعلا وأوجده بعد العدم، ثم أحياه حياة طويلة أو قصيرة بحسب ما قدر الله عز وجل، ثم مات، وها هو يرى الموت كل لحظة، ولا ينكر ذلك إلا جاهل جاحد. فلماذا ينكر أن الله الذي أوجده من العدم وأحياه حياة طويلة أو قصيرة وأمات أمام عينيه من شاء الله عز وجل له أن يموت، لماذا ينكر أنه هو الآخر سيبعث بعد الموت ليقف بين يدي الحق تبارك وتعالى للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كيف تكفرون بالله؟ يا الله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آية من أعظم الآيات، بل أنا أقول أيها الأفاضل، هذه الآية الجليلة على قصرها وقلة كلماتها تطرح وتقدم تاريخ البشرية كله. أكرر، أقول هذه الآية على قصرها وقلة كلماتها تقدم وتتحدث عن تاريخ البشرية كله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ تتبع الذنب بالذنب وتخطى الخطأ الجم، أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود، ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وهنالك يفتح السجل ويفتح الملف ويفتح الكتاب، وإذا به فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. موعدنا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر البقاء واللقاء، مع هذه الآية الأخيرة الكريمة. والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أغادر هذا المكان الكريم وهذه الوجوه الطيبة، أرى من الواجب والحتم اللازم أن أحذر تحذيرا واضحا وصريحا وقويا من خطر ما يحدث الآن على أرض المسجد الأقصى وفي ساحات المسجد الأقصى. والله الذي لا إله غيره، لو تجاهل زعماء العالم وزعماء العالم الإسلامي هذا الخطر الماحق الذي يجري الآن على ساحة المسجد الأقصى، والله لا يعلم العواقب إلا الله. المسجد الأقصى عقيدة، عقيدة، ورب الكعبة لن يقبل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعيش حياة بئيسة كئيبة ذليلة مهينة وهو يرى الأقصى يهان ويدنس. هذا الكلام من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان، وأنا لست بصدد التنظير الآن لأحقيتنا في الأقصى، لأن وقت التنظير قد انتهى، لأن وقت التنظير قد انتهى. لا ينبغي أن يجلس العلماء الآن لينظروا، واليهود الآن في ساحات المسجد الأقصى، في ساحات المسجد الأقصى. ولعلكم تذكرون دخول شارون الأول لساحات المسجد الأقصى ماذا كانت عواقبه. وهذه المرة أحذر، لأن الفضائيات صارت تلاحق الخبر أولا بأول، وصارت تنقل للمسلمين في بقاع الأرض ما يجري في التو واللحظة. أرجو أن ينتبه لهذا. الأمة لا يمكن على الإطلاق أن تقبل هذه الذلة وهذه المهانة وهذا التدنيس للمسجد الأقصى الذي هو معتقد من معتقداتنا، إنما هو من عقيدتنا. وقد بينت ذلك في حلقة القدس مدينة السلام. أود لو سمع هذا الكلام المسؤولون والحكام والملوك والأمراء والزعماء، وألا تهاونوا في النظر إلى الأمر، وألا تأخروا في معالجة هذا الخطر. أود مرة أن يسمع أولو الأمر للعلماء في الأمة، فوالله الذي لا إله غيره أنهم يقدمون النصيحة خالصة لله جل وعلا، لا يريدون بها إلا وجه الله. هذه نصيحة. القدس لا أقول خط أحمر، بل معتقد، بل معتقد، بل معتقد بنص القرآن وبنص السنة. والقوم لا يدخلون الأقصى ولا يخططون لهدم الأقصى لبناء الهيكل إلا بعقيدة. فلماذا لا تنطلق الأمة في معالجة هذه القضية الخطيرة بعقيدة؟ لا يمكن على الإطلاق أن نواجه هذا الخطر إلا بعقيدة، لأن القوم لا يعلنون الحرب علينا في أقصانا إلا بعقيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، وأرجو الله أن تكون ساعة إجابة، أن يطهر المسجد الأقصى وأن يحفظه، وأن يثبت الصادقين الصابرين المرابطين على أرضه، وأن يجزيهم عن كل الأمة خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب أمة الحبيب محمد، وأن يرد ولاة أمور المسلمين إلى الحق ردا جميلا ونحن معهم، وأن يرزقهم الفهم عنه والفهم عن رسوله والبطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.